أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا وأنت الكريم أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، ورد عن المسلمين عدوان المعتدين، وانصرنا فأنت خير الناصرين. كما نسألك يا رب العالمين أن تحشرنا مع الذين سبقونا إلى الإيمان. اللهم اجعلنا معهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم، وبعد. فحديثنا كما سبق بعون الله وتوفيقه موصول بالمباحث التي في علم التصوف من كتاب شيخنا محمد أمين الكردي، الذي سماه بتنوير القلوب. والقلب إذا استنار بنور الله اندفعت الأعضاء في طاعة الله، وهي بعيدة عما يغضب الله. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا إن في الجسد مضغة، مضى يعني قطعة لحم صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال: ألا بأداة التنبيه، وهي القلب. ولذلك بصلاح القلب يصلح البدن. علماء التصوف يهتمون بتنوير القلوب، يعني بالعقيدة السليمة، بالأحكام الشرعية العملية في كل ألوان الحياة، من صلاة وصيام وحج ومعاملات، كل هذا ينور القلب. بعد ذلك هناك نسمات تعطر القلب، بالتوبة، بذكر الله، بالتوكل على الله، وهي الأبواب التي درسها الشيخ في القسم الثالث، لأن القسم الأول في العقيدة، والعقيدة في القلب، والثاني في الفقه، والفقه الأحكام الشرعية التي أجراها المولى عز وجل لعباده الذين آمنوا بالله ورسوله. إذن بعد العقيدة يكون الإسلام، ويكون الاستسلام، ويكون العمل. بعد ذلك يتحلى الإنسان بتنوير القلب على الدوام بالاتصال بالله، وهي درجة الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك ذكر شيخنا معنى التصوف وأصول التصوف، وبعد ذلك ذكر شيئا عن كرامات الأولياء الذين عملوا وأخلصوا فأعانهم الله عز وجل بمعونات هي كرامات، والكرامات من الأولياء معجزات للأنبياء، إلا أننا فرقنا بين المعجزة وبين الكرامة، وقلنا إن أهم ما في المعجزة أنها جاءت من الله لرسوله ليتحدى بها الكافرين حتى يعلم الذين يرون المعجزة أن الذي ظهرت على يده المعجزة إنما هو رسول الله. إذن المعجزة فيها شيء من التحدي، أما الكرامة فإنها ليس كذلك، فهي من باب المعونة، الله عز وجل يعين الصالح بمعونة ليست في يد أحد، يعني لا يستطيعها الإنسان، ولذلك هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد واحد من أهل الصلاح، ولا بد أن يكون متشرعا، يعني يسير على شرع رسول أرسله الله للناس. ومضى شيخنا بعد ذلك يتحدث عن ما يكون للذين ماتوا، وقلنا إن أهل القبور، شكر الله لك، لهم حياة، وحياتهم تسمى حياة برزخية، يعني حياتهم في قبورهم ليست كحياتنا، نحن نأكل ونشرب نتحرك، هم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما في قبورهم على حياة لا نستطيع أن نكيفها الآن، لأننا ما رأينا إنسانا خرج من قبره إلينا، وإنما نقلنا حياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنقرأ إثبات حياة الأموات بكلام شيخنا الكردي مأخوذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العالم لابد أن يضع كل قضية بالدليل الذي به يستدل على هذه القضية. فالقضية الآن حياة الأموات، هل حياتهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لها صورة صورها لنا رسول الله صلوات الله عليه؟ نعم، أولا هم يسمعون، ولذلك قال وأما سماعهم فقد روى البخاري. تفضل يا شيخ حميدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. وأما سماعهم فقد روى البخاري مرفوعا إن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه يسمع قوع نعال المشيعين يسمع قوع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، إذن حديث صحيح، وهذا الحديث من المعجزات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أهل القبور في قبورهم ويعرف عنهم ما لا نعرفه، إذن هو يعطينا ما عرفه صلى الله عليه وسلم بوحي الله إليه ورؤيته صلى الله عليه وسلم لمن في القبور، فهو يقول إنهم يسمعون قرع نعال المشيعين، يعني الذين جاءوا لتشييع الجنازة وبعد أن دفنوا الميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب القبر يسمع قرع نعال المشيعين، يعني يسمعهم وهم يمشون وينصرفون. قرع النعال يعني ما يحدث من النعال وهو والإنسان يمشي عليه، يعني ضربات النعال على الأرض. إذا انصرفوا عنه، هذا لا يقوله إلا نبي. أما نحن فنحن نأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونصدقه لأنه الصادق المصدوق. نعم يا سيدي. وفي الصحيح الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل بدر من الكفار. لا بقتل أنه أمر بقتل بدر من الكفار فألقوا في قليب أي بئر غير مبنية. ثم بعد أيام من موتهم جاء حتى وقف عليهم ونادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان يا فلان ابن فلان إلى آخره، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان إلى آخره، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع منهم بأسمع منهم ما أنتم بأسمع بأسمع منهم. ودعوى الخصوصية لا بد لها من دليل ولن يجدوه. يا سلام. شكل بأسمع بالفتح لأنها على وزن أفعل وهي ممنوعة من الصرف. الحديث مجمله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكانت أول غزوة في الإسلام، وانتصر فيها المسلمون على قلة عددهم وقلة عتادهم من السلاح وغيره، وانتصروا لأن الله عز وجل وعد ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. إذن معنى هذا أن النصر من عند الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إذا أراد فلا راد. فلما انتهت المعركة استشهد من استشهد من أهل بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم دفنهم، لأن المقتول في غزوة المشركين وهو من الموحدين يكون شهيدا، لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يكفن في ثيابه ويدفن. صار شهيدا من ساعة أن خرجت الأنفاس، صار في جنة الله، إذن لا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى صلاة. وأنا رأيت ونحن في معركة العاشر من رمضان أن الذي يكرمه الله بالشهادة نراه خرج ولا صوت له، يعني حينما ينتهي إلى اللحظة الأخيرة نراه كأنه رأى الجنة ففرح بها فلم يتكلم، وأما إذا صوت فإنه يكون جريحا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.